بين روما وبين اليونان. روما اللي عاصمتها دلوقتي اللي اسمها رومانيا وعاصمتها بوخارست، واليونان اللي هي عاصمتها أثينا. قام الرومان بشن غارة عسكرية احتلوا اليونان وقعدوا فيها فترة طويلة من الزمن. لكن بعد فترة اكتشف الغزاة المحتلون ان الشعب ده شعب عظيم جدا، شعب عنده أدب راقي، وان الأمة المعتدية الغازية أمة متخلفة ثقافيا وحضاريا، وبدأوا يحسوا بشيء من الذنب، فعكفوا على دراسة الأدب اليوناني، هضموه، وبدأوا بعد كده لابد ان هم عشان سمعتهم وعشان كرامتهم وعشان شرفهم لابد ان يكون لهم أدب يضاهي أدب الأمة المهزومة عسكريا. فبدأت حركة محاكاة وتقليد للأدب اليوناني. مفهوم لغاية دلوقتي؟ بدأت حركة تقليد ومحاكاة للأدب اليوناني. وبعد كده نشط النقد الأدبي، فبدأ يعمل مقارنات بين الشعراء اللي بيكتبوا باللاتينية اللي هو شعراء روما، وبين الشعراء اللي بيكتبوا باليونانية اللي هم شعراء اليونان، ووضعوا نظرية ان المحاكاة اللي عايز ينتمي لدنيا الأدب، اللي عايز يبقى أديب محترم مش هيخترع، لابد ان هو يتبع سيرة أسلافه الأولين من اليونانيين. خلونا عبد الباسط وسيبك من الرجل اللي بيعمل زبزبات ده. ما تقول يا عم يا بتاع عبد الباسط راح فين؟ عبد الباسط أحسن اللي جاي من بره والله العظيم. شغلوا عبد الباسط، مين اللي كان معه عبد الباسط بيقدم دلوقتي؟ والله عبد الباسط أحسن. تحس كده بشيء من محدش خارج، محدش خارج. أصل أنا المحاضرة دي رجسه من عمل الشيطان، محدش خارج، محدش خارج. والعصر لسه هيكون موجود لغاية في ربع ساعة بعد ما بخلص روح أصلي فيها، محدش خارج. عودي يا ماما، عودي هنا عشان بعد كده ما تجيش. عودي يا ماما، عودي. عودوا نفسكم اللي يجي يوم الجمعة في الفترة المسائية كل أسبوعين من الباب ده مفيش خروج إلا بعد ما يخلص، حتى لو ما كانش في التامن أصلا، حتى لو بس هذا هي الست اللي كانت السنة اللي فاتت في الترم اللي فات قصدي قعدت وقفت وقعدت تقول لي انتوا بتحتقرونا وانتوا ما بتحترموناش وانتوا كذا، وطلعت في السابع. فين هي؟ نجحت وجات ولا ما جاتش؟ ايه الفكرة؟ كانت قاعدة هنا في رابع بنش هنا، والاخر لما انا سألتها قلت لها انت اول مرة تحضري؟ والذي نفسي بيده ان زميلة لك صورة طبق الاصل، من المؤكد ان هناك محاكاة بينكما، احداكما يونانية والاخرى لاتينية كده بالنظام ده كده. خلي بالكم اللي انتوا بتسمعوه ده الأذان، عشان انا دلوقتي اخر مصطلح قلته مصطلح المحاكاة، انه رغبة في ان ينهض الادب الروماني لابد ان يحاكي الادب الايه اليوناني، يقلده يعني، مش كده؟ طيب بس من الأذان يخلص بس. هي الست اللي كانت عندي في المكتب في نهى. خلي بالكم معايا، انا قلت ان هم النقاد، وكانت المساله مساله امن قومي، لانه لا يمكن ابدا ان تكون امه باذخه وهي متخلفه ثقافيا وحضاريا وادبيا ابدا، تمام، ما تكونش في ايدها هراوه تبطش بها، وفي الوقت نفسه ما يكونش عندها عقل ولا عندها ضمير ثقافي. عندئذ انتدب النقاد الرومانيون أنفسهم لوضع نظرية أطلقوا عليها نظرية المحاكاة، والمقصود بها أن كل أديب رغبة في أن يكون له اسم في عالم الأدب عشان يصل لهذه المكانة لابد أن هو يقتدي بالشعراء المبدعين اليونان، لأن فيه ده كله فيه إيه؟ فيه إثراء لأدب الرومان وإخصاب لأدبهم، وبعد كده عشان ما يتقالش إن دي أمة متخلفة ثقافيا. وبدأ النقاد يعملوا دراسات مقارنة بين الشاعر اليوناني اللي هو الأصل والشاعر الروماني اللي هو الكوبي، خدت بالك معي؟ يعمل مقارنة بين الاثنين، إذا وجد المقارنة التشابه كبير جدا يبقى ترتفع أسهم الشاعر الروماني في دنيا الأدب لأنه احتدى شاعرا كبيرا. على فكرة نظرية المحاكاة دي موجودة في حياة الإنسانية، كل إنسان، أنت نفسك، كل واحد فيكم، وهنا كلنا رغبة في أن تتحدد ملامح شخصيتنا لابد أن نبدأ بمحاكاة الآخرين، من المهد إلى اللحم. من شوية النمي تشيلي ده اللي انا ما بحبش صوت الراجل ده اصلا. دلوقتي انتوا سمعتوا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ المنشاوي من بين شيوخ كتير جدا موجودين هنا في التليفونات. ماشي انا ما جبتش سيره بلاد تانيه، الهي ربنا يسترك في الدنيا وفي الاخره في النص، بس اجيب سير حد. انا جبت عبد الباسط وعبد والشيخ المنشاوي، تمام. كل الذين يتلون القرآن الكريم في المشارق والمغارب شاءوا أم أبوا بدأوا بمحاكاة هذه النماذج القرآنية المصرية، محمود خليل الحصري، عبد الباسط عبد الصمد، محمود علي البنا، مصطفى إسماعيل، محمد صديق المنشاوي، تقدر تقول على دول الخمسة اللي هم كذا، لكن معهم أسماء تانية زي راغب مصطفى غلوش، زي شعبان عبد العزيز الصياد الى اخره، تاخد بالك معايا؟ دول مدارس، لكن انت تظن ان كل واحد من دول نشا من فراغ؟ ابدا ابدا، لابد انه قبل ان يكون مدرسه اقتات من الاخرين اللي احنا ما نعرفهمش، اللي احنا ما نعرفهمش. انت مثلا عندك الـ في عالم الغناء، هي أم كلثوم دي اللي قعدت على منصة الغناء العربي، هي وصلت للي وصلت له ده من فراغ؟ لأنها معجزة ولا لأنها تأثرت بكل اللي اقتربت منهم؟ وجزء كبير جدا مما ميز أم كلثوم هو نظرية المحاكاة. ليه أم كلثوم وصلت للمرتبة دي وعجز معاصروها أن يصل، أو التابعون اللي بعدها، الأجيال اللي جت بعدها أن تصل إلى هذه المرتبة؟ لأن أم كلثوم دي في البداية كانت نشأتها نشأة إيه؟ قرآنية. وأم كلثوم لما تيجي تعمل لك حروف، تيجي إن هي تبدأ تترنح على حروف اللي فيها مدود، يا راجل ده أم كلثوم من فرط تأثرها محاكاتها للقرآن الكريم ممكن تحول المقطع القصير المغفل إلى مقطع طويل عشان تبدأ تعمل حالة من الشجن. والشجن ده بيجي امتى؟ بيجي مع حروف العلة والإدغام واللين مع المدود. إذا السماء، خدت بالك المادة هنا عملت ايه؟ لكن اللي بيقعد في الجامع ده يقعد يتفتف في وشنا ويقعد يرجع ويخبط وكذا، بيكرهنا في كل حاجة أصلا. انت معايا ولا مش معايا؟ بيكرهنا في كل حاجة أصلا. لما هي تيجي للمقطع، المقطع المقفل الليل، الليل عشان هي تستفيد من التراث الديني القرآني تقوم تقلب الليل لعمية مصرية وتبدأ تمد فيه الليل معايا. هل ده اختراع منها ولا أثر من القرآن الكريم؟ أثر من القرآن الكريم معايا. في حكاية المدود لما انت تيجي مثلا، كتير جدا درسوا، ركز معايا، كتير جدا درسوا في النقد الأدبي وحللوا ولفتوا الأنظار إلى ما اشتملت عليه قصيدة الأطلال من تقنيات فنية وقدرة هائلة على تجسيد إحساس الفقد، مش كده؟ لأن دي كانت تجربة حب تحولت إلى أشلاء. لكن كل الذين درسوا القصيدة عجزوا عن أن يتألفوا حول القصيدة الناس اللي بيحبوا الأدب. وجات أم كلثوم وبدأت، ما قريتش القصيدة كلها، لكن جات عند مقاطع معينة وألهبت بيها مشاعر الجماهير، لدرجة إنك تلاقي الفلاح الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ يحس بانتشاء فني وحس وجداني عنيف جدا إما يسمع، هو بيحس بشيء غامض لكن بيستريح، صح؟ بيحس بشيء من التنفيس، إن أنا حسيت بشيء من الراحة، صح؟ لما تيجي هي بتحاكي اللي بيقروا القرآن الكريم إزاي؟ أنا لما أجي عند مقطع معين، خلي بالكم النقطة اللي أنا مركز فيها دلوقتي، نقطة نظرية المحاكاة اللي موجودة بين الأدبين اليوناني والروماني، تمام؟ وبحاول أجيب أمثلة من الحياة اللي احنا عايشينها عشان تقرب لكم المفاهيم. احنا كل اللي قالولنا في الأدب، أنا شفت الكتاب بتاع سنة أولى ثانوي وكان نفسي ان انا احسيت ان انا حمار اصلا، لان الكتاب بتاع اولى ثانوي ده فيه علم احنا ما درسناهوش، وانا انا عارف ادرس العلم ده في الجامعه، فنفسي اروح ابوس ايدين اللي الفوا كتاب اولى ثانوي دول وهجيب لهم اكل زي البيت دي لما جابت لصاحبتها اكل وجابتها الفلوس، واعمل لهم اي حاجه عشان يرضوا عني. يقول لك وقال اركبوا فيها بسم الله، لكن قبلها اللي هو ايه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. يقول لك اصنع اسلوب انشائي، نوع امر الغرض منه النصح والارشاد. يعني ربنا لما قال لسيدنا نوح اصنع الفلك، سيدنا نوح يقول له شكرا يا رب، ايه خلاص يعني، وممكن ما يصنعش نصح وإرشاد. وجيت ادور في الكتاب كله لقيت كل فعل امر غرض النصح والارشاد، كل فعل نهي، كل اسلوب نهي غرض النصح والارشاد. اذا جاء قال لك ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يقول لك اسلوب نهي غرض النصح والارشاد. طب ظلموا، يقول لك اللي يسرق ظالم، اللي يقتل ظالم، اللي يتكلم في حقه ظالم، اللي وسع الدائرة بحيث ان هي شملت كل السيئات اللي موجودة فوق الارض وتحت السماء. في حين انه لو نظر لسياق الآية، الآية بتتكلم عن طائفة معينة، طائفة أعلنت الحرب على الله ورسوله، طائفة من ضمنهم مين؟ ابن نوح. لأن يجي يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر، قال له ايه؟ سآوي إلى جبل يعصمه، يا دي اركب معنا. قال له أنا غرق، أنا حطع فوق ظهر الجبل وبخلي الماء توصل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، وراح في 60 داهية. وجاء بعد كده وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم مين؟ الظالمين. ومن شوية لا تخاطبني في الذين ظلموا. يوم يجي نوح يقول ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. لا يا شيخ، ده لسه ربنا قايل لك من شوية لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. والواد غرق، وسيدنا نوح جاي بيقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك. أعد يقول ربي إني أعوذ، خلاص خلاص هذه القضية. لكن أنا لما أجي هو أنا بستهين بعقول الطلبة الصغيرين دول اللي في سنة أولى ثانوي؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ من هذا النوع الدروس. نعم ايه مع حضرتك بقى مع التأخير. لا ما هو احنا تيجي المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. أهلا، أنا ما أعرفش الجريد. No problem. العيال خلصت اللغة العربية وعارفة انجليزي و... ها؟ دولة ثانوي؟ طبعا انا ما اقدرش يعني ابهدله على رزعة الباب، لانه له اب بيديله فلوس، وابوه ده بيتقطع حسرات عليه، وله ام وله كذا، لكنه حاطط لي بتاع زي الحلاق في ودنه بتاع اللي بتاع ده ونو بروبلم، وانا جاي اسف على التاخير، وجاي بالبتاع الاخضر اللي هو لابسه ده وجزمته المصديه. المهم من النوع ده يا ساده ان انا اسيء تدريس الادب للناس. المفروض ان انا لو انا مدرس ادب اشعل حماسه في صدور الطلبه لما يحسوا ان انا اثرت فيهم، وانا احس انهم قعدوا عملوا لي كده، يعني فاغري الافواه من فرط انتشائهم بالقطعه الادبيه. هو ده حرام؟ ده سيدنا ابن عباس كان يقعد في الجامع وجاي راجل ومش عارف ايه، وعشان يساله في مساله في الدين، وهو واحد معاه اللي هو سيدنا عباس واحد صديقه، فلقاهم شادين قصاد بعض، سيدنا عبد الله بن عباس لقاهم شادين قصاد بعض، فالراجل عبر عن ندمه بيقول له بقى انا جاي لك عشان اسالك في مساله في الدين، وتعمل تتخانق مع راجل في الشعر وكذا، وكان الراجل ده بيزدري الشعر. قال له انت بتقول كذا؟ قام راح جاي ابن عباس راح جاي مسمع له القصيده كلها، قال له انت لخبطت، لا ده القصيده كذا. هل الشيخ الشعراوي ده كان في حد اكتر منه علما بالادب والشعر وحاجات زي كده؟ هو لكن الحاجات دي يعني لماذا بقى الشيخ الشعراوي وصل الى هذه المكانه وغيره مش عارف اسمائهم؟ لان الراجل ده عرف ان الادب ليس رجسا من عمل الشيطان، ولا لغوا من القول، ولا شيء من هذا القبيل على الاطلاق. فجات ام كلثوم عشان تستفيد من التراث الديني ده وتطبقه، وتيجي تقول لك وانتبهنا بعدما زال الرحيق وافقنا ليت ان لا نفيق يقظة طاحت باحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق. خلي بالك بقى هي بتأدي ازاي، تقول لك كأنها تقرأ قرآن، كأنها تقرأ قرآن، لكن هي استفادت في ظل نظرية المحاكاة اللي موجودة عندنا كلنا. تقول لك وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. إيه فني؟ شوف، خلي بالك من حاجة، أنا ما عنديش هنا استعراض ولا كنايات ولا مجازات ولا كل من الحاجات اللي انت درستوها، بقى الأستاذ اللي بيدرس لي لما عرفني في هنا استعارة، أنا قلبي انشرح للقصيدة ولقيتها دخلت خلاص، لما ده كرهني أصلا. أنت معايا ولا مش معايا؟ لكن هنا مفيش استعارات، لكن الجرس الصوتي للكلمات في مسألة التجويد اللي انتوا تدرسوه ده، أنا عارف إن مفيش حد إلى الآن ألف في الموضوع ده، لكن أفتظنون إن قواعد التجويد دي تعيش في عزلة شاملة كاملة عن العاطفة المؤداة والمعنى المنقول؟ أبدا أبدا. الضوابط دي وضعت لأنها ترتبط ارتباطا دقيقا وثيقا بالدلالات اللي موجودة في الآية. أنا عندي هنا حروف رخوة وعندي قافات، قدرة الشاعر الإبداعية إنه يجمع دي على دي، كأن الحروف الرخوة دي بتعبر عن شيء والقافات الانفجارية دي أشبه، هما ما بيجوا يفجروا الأيام دي اسمهم إيه اللي هي بيقولوا عليها إيه؟ داعش. إيه ده؟ أنت هبلة أصلا، يقول لك داعش. اسمها إيه اللي بيفجروها؟ اسمها إيه؟ المهم، مش احنا عندنا وصف القاف دي في علم الأصوات إن هي قاف، إن هي حرف انفجاري؟ طيب، وكأنما هذه القافات جاءت لتفجر الحلم وتحيل حياتهم إلى أشلاء. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا بالنظام ده كده. هل ده جاي منين؟ جاي من العدم ولا ده أثر من محاكاتها لطرق الأداء القرآني؟ أثر من حكاتها، عشان كده ارتفعت إلى هذا الأفق الأعلى وظل من وعلى فكرة كتير جدا يطلعوا الأيام دي، ليه ما وصلوش لكده؟ لأن هم ما بدأوش بالبداية دي، تاخد بالك معي ولا لا؟ لأن هم ما بدأوش بالبداية دي. وكنت تلاقي الأسماء الأسطورية، عبد الباسط البنشاوي، مصطفى إسماعيل، دول على علاقة بعبد الوهاب، بالصنباطي، بأم كلثوم. ليه؟ لأن دول كلهم يقتاتون من مصدر واحد. انت فاهمين كلامه ولا لا؟ يبقى نظرية المحاكاة ليه؟ انت عايز تخرجي؟ اسمع بس الكلام يا مولانا. طب اسمعني، طب اسمع بس الكلام، بس اسمع الكلام. انا عايز اجيب لك مقطع قصير جدا. إن الأبرار لفي نعيم. ده مش كويس؟ طيب ما هو ده تجويد، هو ما فيش إخلال. على فكرة أنا عايز أقول حاجة ردا على الكلام ده، كون إن المقامات الموسيقية تتفق مع طرق الأداء القرآني. فليس القراء أتوا بمقامات موسيقية وطبقوها على القرآن الكريم، وإنما أم كلثوم نفسها العكس هو اللي تم، العكس هو اللي تم. لأنه أنت لما تيجي تسمع الأداء اللي كنت بتسمعه من شوية، الأداء اللي أنت كنت بتسمعه من شوية، كون أنه هو وصل للمرحلة دي ما يقول لك عيا لو الصلاة، تاخد بالك معي عشان أنا صوتي مجهد، ولو أنا قادر كنت جبتها بالضبط حكيت فيها طريقة الشيخ عبد الباسط يقول لك. ودي من أصعب المواضع اللي ما حدش يعرف يعملها زي عبد الباسط، يقول لك عيا لو الصلاة عيا لو الصلاة تاخد بالك معي. هو ده هو قلدهم ولا هم اللي قلدوه؟ هم اللي قلدوه، تاخد بالك معي ولا لا؟ فدي وسيظل. وعلى فكرة أنا حاول لحضرتك على حال، شوف من عظمة، شوف خلي بالكم معايا، احنا لما بنقرأ القرآن الكريم بنسبة أكثر من 90% قراءاتنا للقرآن الكريم من أجل أن احنا نستعيد توازننا ونسترد يعني ذواتنا المفقودة المطحونة في العالم ده. لأنه احنا ما بنقرأ القرآن في رمضان ولا في غير رمضان، مش بنقرأ عشان نبحث عن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده احنا بنقرأه عشان ننتشي به انتشاء إيمانيا عميقا. ما حس كده هو يا راجل، أنا في خطبة الجمعة دي أنا بكره الراجل، خدت بالك؟ بكرهه. ولما يكون واحد بيقرأ في ميتم أنا يكون قاعد جنب واحد فلاح كده هو ومسك البتاع العصاية بتاعته اللي بيسد عليها اللي بتوكى عليها كده هو، وتلاقي الشيخ بيقرأ والراجل ده هو تطلع منه تنهيدة، والله العظيم التنهيدة دي عايزاني أنا حسيت بالتنهيدة دي، أنا حسيت بها والله العظيم، وهو أحس بالآية إحساسا غائما. خدت بالك معي ولا لا؟ إحنا عندنا من فرط تأثرنا أنا بحس بإحساس ما أعرفش أعبر عنه بكلمات، صح ولا مش صح؟ بحس بإحساس في لحظة النشوة ولحظة الحزن ولحظة الفرح، بحسس إحساس ومش لاقي الكلمات اللي تعبر عن الإحساس ده، تاخد بالك معي ولا لا؟ فإحنا القرآن الكريم ده لما القرآن ده سندنا، القرآن ده هو الحصن الحصين الذي نهرع إليه من ملمات الحياة. أنتوا عارفين عند اليونان، وانتوا درستوا نقد أدبي، درستوا معرفش أدب قصص ومسرح واتجاهات النقد معاصرة، مش عارف درستوا، من بين نظريات النقد في نظرية عن في النقد اليوناني اسمها كاثارسيس. كاثارسيس باليونانية دي معناها التطهير، ان انا لما اجي دهيت مرت بلحظة عصيبة فجات لزميلتها وقعدت تقول لها، لما طلعت اللي جواها فاتفضت فاستريحت، وانا لما اكون مكلوم حزين واجي واحد يقعد معايا دردش معايا ويحكي لي حكايه ده بيطلع اللي جوايا، خدت بالك معايا ولا؟ النفس احنا بتخش من عفن الحياه المعاصره من الدنيا، الدنيا دي بكل ما اقلت من احنا عاوزين نتطهر من كل شويه، عايزين عم نعمل عمليه تنظيف. لما نيجي نقرأ القرآن الكريم ده ونبدأ نحس كده بشيء من السكينة، معايا ولا مش معايا؟ إذا كان العيال زي الواد اللي حاطط بتاعه في ودنه اليمين ده، دول بيحطوا أغاني في الميكروفونات دي وحاجات زي كده وبيحسوا بمرح فيها وحالة ودوت، يبقى احنا ما نحسش احنا بالانشاء ده، انت معايا ولا مش معايا؟ فأنا بقول لك انه احنا لما بنيجي نقرأ القرآن الكريم ونطيل من القراءة في رمضان، أنا أبويا ده كان بيختم القرآن الكريم كل 6 أيام مرة، كل 6 أيام مرة والله العظيم 3، يختمه فين؟ مش في الجامع، هو في الجامع بروح يقرأ بآيات تانية تمام وسور تانية، لكن يجي يقعد بعد صلاة الفجر يقعد كده كأن في نحل عمال يزن، والله العظيم يقعد على مصطبة كده وقدامه بتاع بيحط فيها حطب وكوالح ومش عارف عقدات، يقعد كده هو مع لسعة البرد كده يقعد يصب النفس ويقعد، ولاقي بقه ده بقى رغاوي كلها من من من من من من كتر كل يوم يقرا خمس اجزاء ما يبرحش المكان الا لما يخلص خمس اجزاء بعد صلاه الفجر. خدت بالك معايا ولا لا؟ شوف، وانتوا عارفين القران الكريم ده لو انت اهملته يوم وبقابلني، احنا بنقرا القران الكريم ده عشان جانب المتعه اللي فيه ده، عشان من غيره ده احنا بيموت علينا الانسان العزيز، وعشان نهدي الوضع شويه نقرا لهم القران. صح، بنقرا لهم القران الكريم، والناس بيجوا من القرى المجاوره، انا مش دعوه بحكايه حلال ولا حرام ولا كذا ولا مش عارف ايه، بصراحه لو كان حرام انا بحب الحرام ده، لانه احنا ما بنلاقيش فرصه نجمع الناس تقرا قران يسمعوا قران الا في دي الا في الميادين. انا اتمنى ان كل يوم يوميت واحد عشان نجيب الناس يسمعوا قران. خدت بالك معايا ولا لا؟ وانا يا سيدي انا ما مش مشكله يعني من قله الذنوب، ما ان الله يعني كده اهو بقى ده المساء. تاخد بالكم معايا؟ يبقى نظريه المحاكاه تمام، عرفتوا دلوقتي، انتم عرفتم الان وتيقنتم ان قضيه المحاكاه مرتبطه بجبله الانسان. ابن حضرتك لما انت عودتيه من تشتري له بتاع ايس كريم من الرجل اللي بمر بعربيه في الشارع ده، الولد هو ما عرفش يتكلم، وانت في المطبخ جوه يجي يعمل لك صوت السرينه بتاعه الراجل بتاع الايس كريم، يوم انت تعرف ان الراجل في الشارع تروح منزله له البتاع، يروح جايب لابنك وهو مبسوط وتمام التمام. اليس هذا محاكاه؟ الطفل هنا بيحاكي اصوات الطبيعه ولا ما بيحاكيش؟ بيحاكي اصوات الطبيعه، مش كده ولا ايه؟ الولد الصغير لما بيشوف ابوه بيسجد ولا كذا بيجي يعمل زي ابوه ولا لا؟ ويخلى ابوه يمشي من هنا وتيجي امه تلعن سلسفيل ابوه اليوم اللي شافت فيه ابوه. ليه؟ لان وش الواد بقى دم كله. اتاب الولد شاف ابوه بيحلق بالمكنه وحطها من الواد جاب المكنه وقعد يبوظ في وشه زي ابوه. مش ده محاكاه؟ مش ده محاكاه؟ يبقى انتوا درستوا بقى في النقد العربي القديم في كتاب ابن قتيبة لما قال لك انه مقصد القصيد ومش عارف ايه، انه اذا كان وقفوا على الاطلال، اللي انتوا درستوه في حاجة اسمها عمود الشعر. عمود الشعر ده اشبه، مش هم عمود الشعر خمسة؟ طيب واحنا عندنا عمود الاسلام كام؟ خمسة. يبقى الراجل اللي حط النظرية النقدية حاكى قلد النظرية الدينية، بني الإسلام على خمس، وهو يقدر يقول لك بني الشعر العربي على خمس، ويقول لك إن القصيدة تبقى كده هو تقعد الأول تقعد تمثل تبكي لك تعيط شوية، وبعد كذا كان عندك حمارة ولا جحش ولا كذا اقعد يوصف فيه وفي جماله وفي رشاقته وفي وحاجة. هو ما كانش دي أداة الانتقال اللي كانت عندهم، لو كان عندهم عربيات كانوا وصفوها، لو كان عندهم عربيات أو تكاتك كانوا وصفوها. يا الراجل الواد بيجيب التوك توك توك توك ويكتب عليها مش عارف، يقول لك ما تنظريليش بعين رضيه، بص للفلوس اللي مصروف عليا على توك توك، ويقول لك اوعى ما اعرفش الايه اللي مش عارف، ويقول لك توك توك. امال هتقول ايه على العربيه التريل بقى ولا على العين صابتني ورب العرش نجاني؟ توك توك في بتاع حاجه. مش كل دي محاكاه؟ محاكاه ولا مش محاكاه؟ احنا بنحاكي الطبيعه لما بنيجي نرسم صورة أسد، صورة طائر يريد أن ينقض على الفريسة. الدول بتتخذ من، احنا عندنا مش النسر ده شعار القوة في العالم المصري؟ مش دي محاكاة للطبيعة؟ محاكاة للطبيعة. يبقى إذن نظرية المحاكاة كانت نقطة البدء في الأدب المقارن، وكانت تشتمل على محاكاة الأدب الروماني للأدب اليوناني. لكن ما الذي قدمته نظرية المحاكاة للأدب المقارن رغبة في أن تكون أحد عوامل نشأة الأدب المقارن؟ رغبة في أن تكون أحد عوامل نشأة الأدب المقارن أنها اصطنعت مقارنات على الصعيد الدولي بين اللغة اليونانية واللغة الرومانية. صح؟ أول مظهر نشوف فيه مقارنات بين أدب مكتوب باللاتينية وأدب مكتوب باليونانية، ودي كانت أول عامل من عوامل نشأة الأدب المقارن. جينا بقى في العصور الوسطى، دي استمرت بقى في العصور الوسطى الكوميديا الإلهية لدانتي اللي هو الإيطالي، في الأدب الفرنسي، في الأدب الإيطالي، في مجموعة من الأدب. لما جينا لعصر النهضة الأوروبية، عصر النهضة الأوروبية، وبدأ الاحتجاج القوي على نظرية المحاكاة. إزاي؟ أنتوا درستوا طبعا مع الدكتور شفيع ومع الدكتور السعيد الباز العقاد وموقفه من شوقي وكذا. يقعد يقول لك ان شوقي ده اصلا ما عندوش شخصيه. واللي ما عندوش شخصيه ما عندوش كرامه، واللي ما عندوش كرامه ما عندوش حاجات تانية. مثلا ليه؟ يقول لك يا راجل الراجل مش عارف يعبر عن نفسه، راجل ساكن في القاهره، في القاهره ورا ظهره النيل وشوارع متسفلته وعربيات ماشيه وحاجات زي الفل، ويجي يوصف واحدة يقوم يحول المرأة القاهرية لواحدة بدوية عينها زعدين البقرة ما عرفش كده، مش كده؟ مش هم شبهوا؟ طب دوكا كان بيشبع عينين المرأة بعيون البقرة لأنه ما همش قدامه غير كده، ما همش قدامه غير كده. لما يجي يشبع عينيها في السواد وعلى فكرة في مسألة العيون دي هنا أيضا محاكاة. تعال عندنا في الريف الستات اللي هنا اللي من الريف وستات عندنا في بلدنا في الشرقية، دول يعملوا ازاي بقى؟ يروح لابسين كتوب يا اخويا اسود، وتروح جاي حاطة كحل على العين من هنا مسودة الحتة دي والإطار الخارجي للعين، ومن فوق قال يعني عايزة تدي إيحاء للناظرين ان عينها من جوه سودة، قام البتاع دي اشبه بالإزاز بشفاف قام شفت عن السواد اللي جوه. انتوا عارفين كلمة الحور؟ مستحيل الكلام اللي انتوا قريتوه في الكتب اللي هو يقول لك الحور شدة البياض مع شدة السواد والضد يظهر اطلاقا. ده الحور، اولا الحور ليس موجودا في عيون امرأة، الحور ده موجود في عيون الغزالة الصغيرة. روح حديقة الحيوان ورا ظهرها ايه ما كنتش مصدقني، روح وشوف الغزالة الصغيرة وبص لعينيها، تلاقي العين واسعة والبقعة السوداء كبيرة جدا، كبيرة جدا، مش ابيض واسود. ده العين الواسعة، ده لو واحدة عينها ضيقة وجات تعمل كده دوت خلاص هيبان، ما فيش خلاص هيبقى مش حور، هيبقى حول. واخد بالك معايا ولا لا بالنظام ده كده؟ فهي المسألة انه الشاعر العربي في اطار نظرية المحاكاة كان يستعير الصفات التي يقلعها على المرأة واصفا جمال المرأة، كان يستعير من صفات الحيوان. لما يجي احمد شوقي، احمد شوقي اهو في القاهرة ايه؟ لا ده المرس، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. انت اسمك ايه؟ اسمع بس، استنى، انت اسمك ايه؟ اسمع بس عشان اقول لك. ها ايمن، اسمع يا ايمن. العربي في ظل نظرية المحاكاة احمد شوقي لما جاء نزل من الطيارة مشي في بيروت شاف واحدة عينها فظيعة، فقعد يقول لك قصيدة اسمها لبنان، قعد يقول لك السحر من سود العيون لقيته والبابلي بلحظهن، عارف اللحظة ده، والبابلي بلحظهن سقيته. البابلي يعني خمرة معتقة أجود أنواع الخمور العربية اللي كانت بتصنع فين؟ في بابل. لكن دي كلها صفات مستعارة من الشعر القديم. احنا عندنا أجود أنواع القهوة في اليمن وفي البرازيل، أجود أنواع بالنظام كده. والبابلي بلحظهن سقيته الفاترات، يعني تحس كده إنها عيون نعسانة لكن بتسدد قذائف. هنا هو يقول لك الفاترات وما فطرنا رماية بمسدد بين الضلوع مبيته، الناعسات الموقظات للهوى المغريات به. هو ده نظم على النمط القديم. لكن لو عايز يعبر عن ذاته المعاصرة هيشبه عيون واحدة بعربية؟ لا. الشاعر بقى المعاصر فاروق شوشة شاف عينين واحدة فوصفها بطريقة مختلفة تماما عن نظرية المحاكاة وعن نظرية الشعر القديم، فبيقول لواحدة كما لو كان بيتكلم بالعامية، أروع من عينيك ليه النجمتان تهديان خطوي الأمين لأهتدي إليك وألمس الأمان في يديك وأعبر المدى الحزين أروع. بقى ده زي ده إطلاقا، ده نمط مختلف عن ده خالص. أنت لو جيت لواحد لتلميذ في سنة أولى ابتدائي وقلت له ده غزل وده غزل، يقول لك ده غير ده. لو قلت له أنه الأقرب إلى حياة للغة الحياة اليومية، يقول لك اللي بيقول أروع من عيني كلاب. تمام؟ أيضا لما مثلا الشعر القديم يقعد بقى يشكي هم وغم وكذا في لغة عربية مصقولة، لكن الشعر المعاصر يجي يقول لك يا صاحبي إني حزين. بلاش أنا هقول لكم على حاجة. الشعر المعاصر واحدة جوزها اتخلقت معاه، عملت الأكل، معرفش عملت محشي، هو كان عايز مش عارف حاجة تانية، ضرب لها الحلة، حصل اللي حصل، شدها من الشعر، أنا معرفش في مشكلة حصلت. المهم لمت هدومها في بوقجة وخلعت ومشي. يمشي وراها يقول لها يا ستي تعالي ما تفضحيناش، تقول له ارجع وإلا هصرخ، ارجع روح لم نفسك وارجع هتشوف اللي حصل. هو في يوم في شعر بقى تقول له دعني لا تتبعني، لا تتبع خطوي، لا تأتي أبدا، لن أرجع للبيت، وسأعرف كيف أقاضيك وأحطم كل أمانيك، أبدا لن تأخذني شفقة، وسأقسم ظهرك بالنفقة. فده زي الشعر القديم، مش زي الشعر القديم خالص. أنت معايا ولا مش معايا؟ وإلى اللقاء.